أول طريقة الأمن يرصك ويعملها عليه. فمعلمين عليه يعني contamination of by food with species of life صح؟ رسك وعملها عليه. تاني طريقة الأمن وابن رسك تعمل كراشين والأرجنال بيوكل الجرح يعمل لك تيفوز. هذه الطريقة أنا مش فاهمها وعاوز أخذ درس. بقول لك في الكتاب Inhalation of dry feces of life. Inhalation of dry feces of life. أنا أعرف فيه ناس بتشم بودرة لكن هذا طاقة جدا. Inhalation of dry feces of life. إزاي يعني يوضعوا الحاجات في النهاية؟ ولا انا ما حملتلكش بلاص واحد مقفل عملت كده يعني كان خطه كان ليش كده كده لكن ليش الرسم بتعملها عليه كراشن نهاليشن. تاني مرض عندك اسمه ايبيديميك ريلابسنج فيفر. ريلابسنج فيفر ريلابس يعني ايه؟ ريلابس يعني ريلابس يعني ريلابس. عندك فيفر لمدة كام اسبوع بعد كده الفيفر تروح بعد كده تظهر تاني الفيفر تروح ريكرم حبة فبراير وحبة اخر فبراير قصدي حبة فيفرش وحبة ما عندكش فيفر قاسم اكيد طالما قلت لك ايبيديميك ريلابسنج فيفر الاورجانيزم وانت مغمض اسمه بوريليا ريكارانتس ما تجيش تبقى كاتب لي ايبيديميك ريلابسنج كاتب ريلابسنج فيفر وتحط لي مثلا ريكيتسيا بوزيتي لازم احنا بنقول ريلابس بحط معاها ريكارانتس مش كده بوريليا ريكارانتس. طريقة العدوى ساعات الباشا كراشن لايز بروسك ويف بروسك معامل لها كراشن بس كراشن. تالت مرض عندك اسمه ترينش فيفر. يعني ايه ترينش فيفر؟ ترينش فيفر حمى الخنادق. حمى الخنادق ديت تقعد خمس ايام تاخد عندك فيفر خمس ايام وبعد كده ربنا يكرمك وتخف. هما الخنادق انتشرت عندنا في مصر لحد عارف امتى؟ حد تلعب في الفيل ايه تلعب في الفيل؟ حد فاكر؟ لكن الحمد لله 67 العساكر بتاعتنا الحمد لله استخدموا البنادق كويس جدا. كل اللي عملوه البنادق ديت قعدوا يحفروا بيها الخنادق واستخبوا في الارض. كل اللي عملناه استخبنا سيره كنا هناك حفرنا خنادق بالبنادق ديت والناس استخبت ليه؟ لان الطيران بتاع الطريق كان الله ينور يطلع راسه كده ما تقاوموش. الناس تعمل ايه؟ استخبت في الخنادق دي مده اسبوع ولا حاجه. طبعا الجو حر والامن انتشر بينهم. في اورجانيزم اسمه ريكيتسيا كوينتانا كنتاكي بيجي عندها فتحان بيها ريكيتسيا كوينتانا ابتدى من اللون طبعا المرض دوت اللي هو اسمه ايه؟ حمى الخنادق. طريقة العدوى عندك طريقتين تروسك وتعملها عليك او كراشن تفعصها مفيش هنا انهاليشن تروسك وتعملها عليك او كراشن. في الكتاب حتة برضو انا مش فاهمها طبعا احنا عندنا في الاسم طبعا يعني في حياد مستمر يعني بحب الناس اللي قريبين من حد على حساب حد تاني. يقول لك في الكتاب الحمد لله الحمى دي مش هتموتك وبرضه في نفس الوقت نشكر ربنا قوي الحمى دي مش هتموت الامن. غريبة قوي ايه الامن يموت ولا يحشى الامان ده صمم الامن ده اخطر ده اخطر من الحمى دي. طبعا ده ثالث ولد عندك اسمه فرنش فيفر. رابع ولد اسمه بديكيلوزيس. بديكيلوزيس عارفين بديكيلوزيس يعني ايه؟ ها؟ جاء من ايه بديكيلوزيس؟ ها؟ جاء من بديكيلوزيس مش كده؟ بديكيلوزيس مأمن ديكلوس ديكلوس يعني ايه بقى مأمن يا اول ديكلوس؟ يقول لك فاجابونز عندها مية والحمد لله لكن عيش او نستحمى عندك الباكابون بتاع امريكا الغنجر بتاع امريكا مليارديرات لكن من عاداتهم وتقاليدهم ما استحموش يعني لو واحد منهم استحمى كده ده ما يعرفوهوش يعرفوا منه تمام عندك في فرنسا عادات وتقاليد الشعب الفرنسي مرة مرتين في الشهر يستحمى كويس جدا والبرفانات دي يعني اشهر برفانات العالم فرنسا بعدها عليها برفانات لكن الحمد لله الشعب المصري كل يوم الباشا بس بيستخدمونا وشغال حمى طبعا نضيف جدا مفيش واحد منين عنده بالكلوز كل يوم يستحمى مره اثنين ثلاثه مفيش بالكلوز مش كده الا بقى الناس الشحاتين اللي قاعدين في الشارع مش كده ما علينا لو سيادتك مثلا مش خالص ايه اللي هيحصل؟ العمليه تخبي جسمها هتطرش عايشه وكان ده انت هتطرش من كتر الغلط زي عندك بقى زي جدا كتر ما تخبي كده من الوساخه ومن هايبر سيلفلايزيشن ده اسمه بوتيكيوز طبعا ده طبعا مفيش نظافه خالص يبقى عندك اربع حاجات تعملهم البلاوز والفويس الميديميك تايفوس الميديميك لانسنج فيفر ستريتش فيفر وديكروز. تعال بقى لثالث نوع من الامن اسمه سيراكيوبس اول حرفين سايلنت يا جماعه محدش يقول لك سيرلس سيرلس بتقول لك سيرلس وهتبقى له سيرلس تعال سيراكيوبس سيراكيوبس ده بيوبيك لاوس ده موجود على الدور كتير ممكن يكون موجود على الاي لاشز على الوش بتاعتك لو لا انت يعني ما بتكونش وشك الدور كلاوز دوت حد شويه يقول لك فده قدام من الهيد لاوز من الهيد لاوز او البان لاوز من المورفولوجي كده يبقى مش متقسم كومبريز الثوركس والابدومين حته واحده بتأثر ايه تاني؟ اول رجل فيه بتبقى انديفلوب اضعف من بقية الرجلين متغير السايلس الاول رجل فيه بتبقى انديفلوب ضعيفة الباقي قوي قوي لكن البريكولس اللي بتعرفه تكون قوية اللي قوية كلها في حاجة تالتة؟ مش فرق مش فرق بقول لك هنا اول سكن في البطن فيها كام مش فرق مش فرق ثلاثة عارفين ثلاثة دول ايه؟ دول بس ثلاثة سيجمنت شغلهم فيوجن فانت لو ركزت معايا احنا قلنا هنا في كام سيجمنت هنا في البطن؟ البيديكولس في 8 لكن في كتاب يقول لك السايلنس بيبقى فيه 6 سيجمنت فقط 6 شيل منهم اول واحدة فوق ديت يبقى كامل الستة خمسة واللي فوق دي كل بتمثل ايه؟ ثلاثة حصل لهم فيوجن، يعني هو اساسا كانوا ثمانية اساسا، لكن اول واحدة فيهم حصل لها اول ثلاثة فيهم حصل لهم فيوجن، واللي اكدت لك كده ان فيهم ثلاثة سبايركل. ما علينا، ازاي تفرق الميل من الفيميل؟ حد يقول لي الفيميل برضه عندها نطش، الميل لا، الميل عنده اديجاس كريم اديجاس، مش الميل لا. في حاجة ثالثة، في بروسيسز عندناها بقى، نتوقات مثلا بروسيسز، الفيميل عندها كم واحدة؟ أربعة على كل جنب، الميل عنده اثنين على كل جنب. يعني ممكن تقول لك ازاي تفرق الميل من الفيميل ساينس؟ ممكن تقول لك ازاي تفرق البديكولا في السايرس؟ ممكن، بس ما اعتقدش قوي انهم كتير يعني. عادي ها؟ الجوب كلاوز دوت اللايف سايكل بتاعته، بما انه لايف عرفناها حضرت ايه نامت؟ كارونت، بما انه لايف ده اللي زي ايه؟ زي ما فيش اي مشكله زي بالظبط. الاهميه الطبيه بتاع الفيروس ديوبس ديتيشن وديرماتايتس، لكن مهم جدا بالنسبه لك ايه الامر ده، ممكن يكون على رموشك ويعمل لك انفلاميشن في الايليد اسمها بليفرايتس، ايتس انفلاميشن في الايليد اسمه بليفرايتس. الامتحان لو قال لك الميديكال امبورتنس اوف لايس وسكت تاني، لو قالك امريكال بورتنس اوف لايس هتقول له الدوديكلاس يومانس فورفورس بيعمل اربع امراض قدامه شويه، وتيجي تقول له الجوبل كلاوس بيعمل ايه؟ ريفيكيشن اوف الماتايتس، وممكن يعمل لك انفلاميشن في الاي ليز اسمه ريفر. ما تنساش كلكم بتنسوا الحته ديت، يقول لك امريكال بورتنس اوف لايس، وقال لك لايس اي لايس، كلكم بتكتبوا الاربعه وتسقطوا بيتمك فايفة وتسقطوا، بتنسى ان في سايرس بيوتس دي اهمية طبية. انت حر مليك دعوة بقى ميديكال امبورتنس بلاي. بعد ميديكال امبورتنس ندخل في الكنترول، ولا كنترول بلاي، كنترول بلاي ده جيب الشهادات من الامتحان. الحمد لله طلبة الحمد لله كانوا شاطرين جدا في السؤال دوت، السؤال الوحيد اللي كل خد فيه فول مارك مش عارف ايه كان، خمسة من خمسة، حتى لما كانش مذاكره يسأل فيه ويقول له في الامتحان يقول له ايه بقى يسأله ام ام لكن اول ما عرف كده واحد ليه خبرة هنا بيشتغل بقى وتفكر بقى تعمل ايه، هيدلاوس بانلاوس جوبكلاوس تعمل ايه بالام. رقم واحد اي امن نظافة شخصية، مش كده؟ يا اخي احلق شعرك يا اخي اغسله، عاوز تربي شعرك نظافة واغسله، مش هتقدر ايه يا عزيز هنزحلق على راسك كده. طبعا في كتير من زمايلك قبل الامتحانات يقول لك هو انا سهل على زيبك عشان يذاكر يعني احنا مش من البيت قاعد بقى كده مية مية، تقعد براحتك بقى وما فيش حمد على راسك، احلق شعرك خالص. طبعا ما لقيتش شعرها شعرها مالي لايسيل، طبعا عملون ايه طبعا لايسيل في منه انواع في سيون وفي سأساء وفي مرضى كده طبعا ما تفضي على راسك كده غشيت طبعا هعرف بضري راسك، لا يعني كل حاجه في مكانها، لو على جسمك هحط بودره معايا عشان عرفك بودره صعبه جاز يا عم بلاش مش الكلام ده الواجب. طبعا في حاجه طبعا تهمك قوي، احنا قلنا الجوب كلاوس ده ممكن يكون موجود فين؟ الرموش. فطبعا علم طبعا على مرهم اسمه يلو اوكسايد اوف ميركوري، ممكن تجيب مرهم تحطه يعني معايا يلو اوكسايد اوف ميركوري، علم على السطر ده لان كل بيكتب بس ما بيكتبش في حته دي مش خبره طبعا. يلو اوكسايد اوف ميركوري دي علم عليها. في حاجه تحت طبعا عندك ماس دي لوزن، في ماس دي لوزن، ماس دي لوزن اهي Yes, I love it. طبعا لازم تفهمها. طبعا المفروض ان كل اسرة في اول اسبوع كده بيجتمعوا بيشوفوا البرنامج بتاعه كل اسبوع ايه الاهم فالاقل اهم بالتنفيذ بشكل عام. طبعا لما تلاقي في البرنامج بتاعك ان الان بعمل لك ازعاج في الشقه مثلا الاسره كلها بتشتكي يبقى رقم واحد ندر الاعمال يفلوا بعض كويس قوي مثلا انا نجيب الفلايات بقى وتقعدوا بقى ايه يفلوا بعض يفضلوا ده رقم واحد خلي نفسك كويس. طبعا الموضوع ده كله سهل ومفيش مشكله الكل هيكتب في الكمبيوتر. ندخل في اخر حاجه في الانسكتا اسمها المترا. على فكره انا ماشي كله زي بعضه يعني عندي كل الجروس المجموعه كله اللي بقوله نفس الكم هو يبقى ازود في حته ونقص في حته لا الكم واحد عندي انا ماشي بسيستم معين عشان اقدر اخلص وانا مرتاح واقدر الم بعد ما خلص الارثروبوز دي كلها هتقول خد قبل ما ادخل المحاضره خدت حصه ريفيجن حصه اراجع كل الارثروبوز واجمعها بطريقه يعني بعد ما خلصت الارثروبوز دي كلها ودي اكتب في البروتوكول. لا علينا ندخل في الميمترا هو البقس البقس ده عندك في منه نوعين نوع اسمه سايمكس ليكتواريس اللي هو البيت بانكر البيت بانكر اللي هو بقى الفراش النوع الثاني اسمه تويتوما او ويند البانك او كيس ويند البانك البق يا جماعة انتوا اللي بيك بينا مرفوض البق هذا بطلت البيضة البيضة تدي نيم والنيم تدي عدد زي ما انت شايف. هنيجي نتكلم على اول نوع من البق اللي هو البق الموجود تحت المرتبة عندك بق الفراش هو بيت بق سايمك ميكولاريس موجود تحت المرتبة البق يطلع يرصك ولك السلام عليكم وينزل تاني يستخبى تحت المرتبة يبقى ده تيمبوري ولا بيرماتيك بارادايم تيمبوري. هات بقى تيجي الكلية كده وفي بقى موجود في جسمه لا بقى هو ما يحبهاش هو بقى ده كده قاعد في المرتبة تحت المرتبة عارف يورث بس عشان ياكل بعد كده يمشي. ده المورفولوجي بتاع الأضل هيد وثوركس انسى انت تعرف الابدومين يهمني ازاي تفرق المين والفيمي ازاي تفرق المين والفيمي ولكن الفيميل راوندد ابدومين لكن الميل بوينتد ابدومين بوينتد ده هو الفرق. الفرق الثاني الميل عنده كيرفد ايديجس موجود في اخر سيجمنت الفيميل لا. الفرق الثالث الجميل عندها ديبريشن في ديبريشن موجودة عند السيجمنت رقم 4 اسمه اورجان اوف بيرلس اورجان اوف بيرلس دوت ده كوبيلاتوري اورجان كوبيلاتوري ديبريشن فور هولدنج ده موجود عند الجميل طبعا في السيجمنت رقم 4. بفرق بين الجميل ثلاث رؤيات الكمين مدورة الميل مدببة الميل عنده ايلوجنس الكمين لا في عنده الديبريشن موجود عند الكمين في رابع سيجمنت فور تبريشن معروف ان الكمين دي مبديل ودول برضه بتحطه تحت المرتبة في الحتة دي. البيض بتاع السايمكس مكتوب في الكتاب ايج بلانت شكل الايج بلانت ايج بلانت اللي هو ايه؟ البتنجان يعني انا سامع ده بتنجان اي نوع عروسي ولا رومي؟ عروسي العروسي اللي رومي؟ ها؟ الرفيع اللي بيتحشي ولا التخين مدور جدا لو انت قاعد نايم على السرير بعيد عن المحبه انك لا لسه هنصلي وهتلاقي رسل لما يجي لك بقى رسل يعني باعي القضيه كده ليه تفوت جدا لانه يقدر يتحمل الجوع لمده ثلاث اسابيع ما يوصفش ممكن يتحمل معايا ممكن بقى ده عند الرسل بالليل يصف طبعا بيتكبى تاني يديله الكمية دي ورصه حتى الناس ينبي تورس الحاجة الغريبة هنا يقول لك بقى بياكل بعض تاني بلازم عدو البعض مش معنى كان جميل كده تريكيليا الفرادية اللي سمعناها بيت مع بيت بيت مع بيت مان مع مان بل هابت هنا ندخل الأهمية الطبية ندرس بقى البيت ميديكال امبورتنس مهم جدا جدا أي ميديكال امبورتنس طبعا ما فيهاش كلام لكن البيت هاي الرصة بتعمل لك ايه؟ الثلاثين شهر المقاعد مش كلام فارغ معروف ممكن يقول لك أمراض ممكن بطريقة واحدة بس ممكن لو قلنا البقى ده من ضمن الهابتس بتاعه كسول جدا مش كده؟ يعني حتى ميكانيكال لو انا سواقه بعديها لو ثلاث اسابيع على المرفع الثاني هل يقدر ينقل المضروب بعد ثلاث اسابيع؟ يكون يكسر المضروب لكن يعملها لك ممكن ايه الامراض في المعمل اكسبيرمنتالي انا بقى عاوز اعمل بحث عاوز اثبت ان البقى دوت ممكن ايه الامراض معينه اكسبيرمنتالي اخذ البقايه كده واتحايل عليه ولو النكت حتى لو سيبه جنبي الروس انت مهم مكروه هذا بس ممكن من دم الصغيرين عشان بس يروح ايه تقرص الثاني يعني كلام فارغ يعني يعني ممكن ميكانيكالي المعامل في الابحاث في الاكسبيرمنت بتاعتك ممكن يقل لك بوريليا ريفرانسيس ريلابسو دي فيفر حاجات هتاخدوها بعد كده او خدتوها بعد كده ده انا عايزين الاكسبيرمنتال ان هو بنفسه كده not known to transmit disease معروف بالامن بنفسه كده ما بيقلش اي امراض الكنترول طبعا عارف هتعمل ايه في المخدات والحرفه والبطاطين والكلام اللي عارفه ده طلع اكل الشمس بقى عشان الحاجات دي تمشي اللي عليه استخدم طبعا هنا انسكتسايد كده عارف طبعا ده البق اللي موجود في البيت يجي تاني نوع من البق اسمه تاني نوع من البق اسمه كرياتوما الدلع وينج البق البق مجمع يطير يجي نحاس وينج البق كيسنج بق اسيسيا البق فيديو بق عندك كذا اسم كتير قوي الاسامي التانية دي مناطق انتشر فيها في امريكا الجنوبية اكتب نوت ان ايجيبت عند الديستريبيوشن ودي تاني حاجة تاخدها مش موجودة في مصر أول حاجة إيه؟ بروساينا بروساينا كانت بروساينا في سيكلاي في سيكلاي ما هيش عندنا تاني حاجة مش عندك موجودة عندك كيسي بباك ده ترياتين المفروض بتاعها مش مهم لكن عاوزك تعرفه ليه سموها كيسي بباك the streets of Sheffield, and they are putting more feet in the mud. They all left. نبتيجي تقرصها تقرصها في وشك وأكثر حتة بتقرصها فيها وشك شفايفك يقول لك القرصة مش بتوجع يقول لك فين السبايك فين السبايك بتقول لك فين فين السبايك قرصة مش بتوجع إيه القرصة مش بتوجع ها؟ يعني بتبوسك من بق فين سنك بقى حتى الحشرة اللي بتبوسك مش طويلة فاصل شوف حاجة شوية خلي بالك عندك بقى السؤال بالواجب بقى عندك هل تنسى واكسينج بقى؟ لأنها فيلس فيلس فايت وذا بينكيس اللي هتفايت البياه زي البق العادي اللي عندك في البيت الهابت مهم جدا هو هو البق العادي بياكل بعضه بيتحمل الجوع وبيقعد بالليل يعني كلام معروف هو هو تعالى عندي لك الامبورتنس كتب مهم جدا مع الصبر مكتوب لك الأهمية الطبية إلى إيه؟ إلى لك تريبانيزوما تريبانيزوما كروزي مونومورف التريبانيزوم تاخدها بالتفصيل في البروتوزوا تعمل لك مرض اسمه شاجر ديزيز أو أمريكان تريبانيزومايزيز ده يتفرح بالتفصيل في البروتوزوا ديسكاس عبد الشاطر بيقول لي خدنا كام بروتوزوا الديزيز لحد دلوقتي؟ أول أرثروبولا أول حاجة ملاريا ليشمانيزيس خدنا الديفانة اللي في البيت عندك المصطة ممكن تعمل لك إيه من البروتوزوا؟ تريد هنستريكتا وجارديا لاندا كده؟ ده أرى يعني خلاص هيجيبكم ايه الشيء اللي كان اخر السنه؟ الكتاب هينزل الاسبوع الجاي ان شاء الله كتاب ام اس كيو عشان هنجيب لك ام اس كيو ترى ده الباثولوجي يجيب الترم الاول بس لا ممكن يجيب لك ام اس كيو الترم الاول او الترم الثاني فعشان كده خلي بالك مش شرط الاسئله اللي جوالك في الامتحان تكون من نفس الكتاب خدنا جزء من الستة جنبيز ديجل خدنا جزء من الستة الديفلوب بتاعه في البيت ميتا وفوزس اعتقد اللي كان فليز ها؟ فلاي ومسكيز كل الزبتة والسلسلتة تشكل بيت ميتا وفوزس خدنا اخر جزء من الستة اللي هو اللايس وفوزس كان في الكمبيوتر في الكمبيوتر عند الحلقة الثانية إيه؟ إنت جنون من الحلقة الأخرى النهاردة نتكلم عن رئيس الأفرهونة تسمى الأراكنيدا روستيشيا الأراكنيدا اللي هي أكتوبودا ثم أكتوبودا اللي هي فور بيرد أوف لينكس كل الأراكنيدا لايف سايكل بتاعتها ماشية ازاي؟ الحضر تدي ايه؟ الايه تدي لارفا اللارفا تدي نم النم تدي حضر يا ترى اللايف سايكل في كل الأراكنيدا اللي ماشية كومبليت ولا ايه كومبليت ميتا مورفوزيس؟ ايه كومبليت ميتا مورفوزيس؟ ليه؟ ها؟ ليه كومبليت؟ عشان فيها نم النيم في شكل الأدل باسيب ولا سيكشوريشن والغريب هنا في حاجة جديدة بالنسبة للإنكمبيت اللي خدته قبل كده الرغبة هناك الإنكمبيت اللي فات لو قلت لك الأدل تبدي إيج وقلت لي نيمكو على طول لكن هنا في حاجة اسمها لاربا، حاجة زيادة في اللايف سايكل بتاع كل الأراكيدا، كل الأكتوبودا. أكتوبودا يبقى الأضف فيها كم ريك؟ 4 بيرز أوف إكس. طب النمف فيها كم ريك؟ فنحت ليه؟ ها؟ 4 بيرز أوف إكس. أنت لسه قايل النمف شكل الأضف، بقول لك النمف فيها كم ريك؟ وانت مغمض 4 بيرز أوف إكس. لازم تذاكر وبعدين العضل. لكن اللارفا هتقل ايه؟ رجل. كل اللارفا اللي هتدفعهم النهارده هيبقى ليها 3 بيرز اوف اكس. قبل ما نتكلم في الدرس لازم تعرف الديفلوبمنت ماشي ازاي. القطط ليها كام رجل؟ اللارفا ليها كام رجل؟ عشان الكلام ده هيمشي مع كل حاجه بعد كده. الأول خالص أول درس قلنا الأراكنيدا يبقى ليها كيف الوسورك سو أبدومين كده، وهتلاقي في حاجة اسمها الكابيتولم. البق بتاع كل الأراكنيدا الماوس بارت بتاعهم اسمه الكابيتولم، عارف؟ وهقول لك إن الكابيتولم في كل الأراكنيدا بيكون إيه؟ بيكون من عصايتين الجنب هم، عصايتين لهم أزرق على الجنب اسمهم بيدي فالس. بيدي فالس اي اراكنيدا الكابيترون بتاعها عبارة عن ايه؟ يقول لك عبارة عن 2 بيدي فالس، بينهم حتة حمراء اسمها هايبوستوم. هايبوستوم اسمها هايبوستوم. بيطلع من هايبوستوم عصارتين هم اسمهم شيليسرا. يعني اي بقى هتاخده درس النهارده اي كابيتولم بيتكون من ايه؟ عشان اوفر عليك مورفولوجي جامد انت مذاكر. البق عباره عن 2 بيتي بارتس بينهم هايبوستوم، بيطلع من هايبوستوم 2 شيليسرا. معايا بهوات؟ الكلام ده يمشي مع اي حاجه. النهارده قلت لك كام كلمه هتريحك وانت بتذاكر درس النهارده كله. تبص في دماغك درس النهارده كله اللايف سايكل ماشي ازاي قدامك فوق اهو على الشمال. درس النهارده كله القطط ليها كام رجل؟ النمف ليها كام رجل؟ اللارفا ليها كام رجل؟ درس النهارده كله البق الماوس بارت اسمه كابيتولم، وعرفت الكابيتولم بيتكون ازاي عشان اوفر عليك مورفولوجي جامد ملوش لازمه. الأراكنيدا، الأراكنيدا ثلاث أجزاء. إكس، إكس بالعربي يعني القراط بالدال، وعندك كلب في البيت يبقى عليه قراط، القراط ده اسمه تكس. ده أول نوع من الأراكنيدا. ثاني نوع من الأراكنيدا مايتس، مايتس بالعربي يعني الحلم، بالتالي مايتس كلمة أسهل من الحلم، مايتس. دي ثاني حاجة من الأراكنيدا. ثالث حاجة في الأراكنيدا سكوربيون. سكوربيون هو العقرب. يبقى عندك كل العنكبوتيات عبارة عن ثلاث أجزاء. تكس، مايتس، سكوربيون. دي اسمها أراكنيدا اسمها عنكبوتيات وكلهم ليهم 4 بيرز أوف ليجز عشان كده سميناهم أوكتوبودا. خلينا نتكلم عن اول نوع من الاراكنيدا اللي هي التكس القراط. القراط في منه نوعين يا بهوات، هارد وسوفت. هارد يعني جامد يعني ناشف يعني صلب، سوفت يعني طري يعني لين. يعني عندك نوعين من القراط، نوع ناشف ونوع طري، معايا؟ عندك في جدول في الكتاب تحفظه زي اسمك. الجدول ده بيقول لك ازاي تفرق الهارد من السوفت تكس. لكن التالي ثالث جدول يهمني قوي لحد دلوقتي. اول جدول بتاع الناموس موسكيتوس، ثاني جدول هو الجدول قوي اللي هو الديفرنشيشن بتاع الكليز، ثالث جدول يهمني قوي قوي اللي هو تكس ازاي تفرق تكس من بعضهم. جدول ده هتحفظه زي اسمك. أول سؤال يجي لك how can you differentiate between hard and slow critics؟ خلي بالك معايا بقى، بص للرسمة نسيبك من كتاب خالص. مين الكابيتران بتاعه في recruiting بالأثير مارجن، الهارد ولا الصوب؟ الهارد الكابيتران في recruiting الماوس بارتس طلع من الأثير مارجن، الصوب embedded embedded جوه في 12. ده أول فرق. تاني فرق، ما الهارد يسموه هارد ليه؟ يسموه ناشف ليه؟ ايه اللي خلاه ناشف؟ عليه كيت نسلية، عليه طبقة كيتينية اسمها سبيوتم، الأحمر ده اسمه سبيوتم. يبقى عندك الهارد عنده سبيوتم، لكن الصوف صوف تصوف ما عندوش غطا، ما عندوش سبيوتم. ده تنفعك، بقول لك لو بصيت للسبيوتم بتلاقيه بيغطي الميل كله كومبليت سبيوتم، لكن بيغطي الجزء القدماني عند الفيميل بارشال انتيريور سبيوتم، لدرجة ان انا اقدر افرق السكس ميل من فيميل من السبيوتم، كله يبقى ميل حتى تبقى فيميل. لكن الصوت تكس ما عندوش سبيوتم، ما تقدرش تفرق الميل من الفيميل. يبقى تالت فرق، مين السكشوال ديمورفيزم عنده فهم؟ مين تقدر تفرق السكس بتاعه بسهولة؟ الهارد ولا الصوت؟ الهارد، لكن الصوت صعب انك تفرق السكس. يقول لك بص للبصير مارجن، مين فيستون؟ مين مشرشر من تحت؟ الهارد فيستون مشرشر، لكن الصوت سموز نو فيستون مش مشرشر من تحت. ده رابع فرق. خامس فرق، يقول لك الرجل عند الهارد بتنتهي بمخدات. لو عندك قطة في البيت بتحط لها حتة كده عالية حبة بتحمل الصدمات وهي بتنط، مخدات. الهارد ديسك عنده بولفلاي، عنده مخدات في رجله بولفلاي، لكن السوفت ديسك ما عندوش المخدات دي. انا قلت لك دلوقتي خمس فروقات، خمس حاجات بوزيتيف مع الهارد نيجاتيف مع السوفت. تاني، مين الكابيتال بتاعه طالع؟ هارد. مين عنده سبيوتم؟ هارد. مين السكسوال ديمورفيزم بتاعه ايزي؟ هارد. من عنده فستونز؟ هارد. من عنده بولف لاين في رجله؟ هارد. خمس حاجات قلتهم لك دلوقتي، بوزيتيف مع الهارد نيجاتيف مع الصوت. في فرقين تاني في المورفولوجي لازم تعرفهم. يقول لك بص للعين، ايز، العين في الهارد ديكس بتكون موجوده على الظهر، على الدورسال سيرفس، على جانبي الستيوتم. يعني نهايه السبيوتم هتلاقي فيه عين بتاعت الهارد تكس. لكن فين العين بتاع السوفت تكس؟ مش باينه. مش باينه ليه؟ لانها موجوده على الجنب لاترالي، شايفها انا من هنا موجوده لاترالي. ده سادس فرق عندك، بص للعين. سابع فرق، التكس دي بتتنفس عندها الاسفارات والسباركلز. الاسفارات والسباركلز لو ورا اخر رجل، لو ورا اخر رجل يبقى هارد. الهارد تكس الفاركلز ورا اخر رجل، لكن السوفت تكس بتكون بين الثالث ورابع رجل. الفرق الفاركلز بين الثالث ورابع رجل. يبقى عندك سبع فروقات في المورفولوجي لازم تعرفهم، فرق بين الهارد والسوفت، ده مورفولوجي. لكن في حاجات ثانيه في الهابت بتاعتنا لازم تبقى عارفها. يقول لك من ضمن الهابس بتاع الهارد، يقول لك الهارد بتاع الكلب زي الامر على راسك. معناها ايه الجمله دي؟ معناها ان الهارد تكس بيرمننت انتو بارازايت، بيرمننت مش هسيب الكلب عمره، عارف؟ بيرمننت انتو بارازايت. لكن السوفت تك بتيجي تزور وتخفف، تيجي تزور الكلب وتاخد منه حبه دم وتقول له السلام عليكم، تنزل تستخبى تاني في التراكس في البارنز في الحرف اي حته. لو ضمن الفروقات الهارد بيرمننت اكتو بارازايت، لكن الصوت تمبوري اكتو بارازايت. دي تاني مرة تسمع معايا الترم دوت، تاني مرة تسمع كلمة بيرمننت اكتو بارازايت، بيرمننت بعد اللايس. اخر فرق هقوله لك ويهمني اخر فرق خلي بالك معايا اللايف سبان بتاع تكس بقول لك الهارد تكس بتعيش شهور وتموت لدوبك شهور اللايف سبان بتاعها بيكون شورت لكن